ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن سادات قومنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا ممن تغفر ذنوبهم في هذا اليوم المبارك. أيها الأحبة، من أفضل نعمة أنعمها الله علينا، بل أفضل نعمة وأحسن نعمة، أن جعلنا مسلمين. هذه نعمة عظيمة أيها الأحبة، إذا تدبرنا وتفكرنا في هذه النعمة فهي نعمة عظيمة، أن جعلنا ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمسلم أيها الأحبة، المسلم العاقل، المسلم يجب أن يكون عاقلا فطنا لبيبا، يتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ويتفكر في آيات الله عز وجل. وعندما يمر عليه أمر غريب يقف وقفة ويتفكر ويتدبر ويرى أمر الإسلام في هذا الأمر. وعندما يرى آية من آيات الله الكونية يقف وقفة يتدبر يتفكر لكي يخرج أفضل المعاني وأحسن المعاني من هذه الآيات الكونية. والله سبحانه وتعالى مدح الذين يتفكرون في آياته، في آيات كثيرة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى مدح الذين يتفكرون في آياته الكونية. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا للذين لا يتفكرون في آياته، ويمر آية من آيات الله عليه، إن كانت آية كونية أو آية أو أي آية من آيات الله عز وجل، يعرضون عليه. يقول الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذم الله أولئك الناس الذين تمر عليهم آية من آيات الله عز وجل وهم معرضون، لا ينتبهون إلى هذه الآية ولا يتدبرون فيها ولا يتفكرون فيها، حالهم كحال الذين لا يعرفون الله عز وجل. ولكن كما قلنا نحن المسلمون نعرف الله عز وجل حق المعرفة، وفي سنتنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم بيّن الله عز وجل وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم كل أمر في حياتنا، حتى في حياتنا الشخصية أيها الأحبة. والله حتى الأمور البسيطة، كيف ندخل الخلاء وكيف نخرج من الخلاء، ماذا نقول عند دخول الخلاء وماذا نقول عند الخروج من الخلاء، أمور بسيطة جدا ولكن ذكرت في القرآن في السنة النبوية، وذكر أمور أيضا في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الويل هو العذاب، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أولي العقول النيرة، اللبيب، الفطن، الذكي، الذي يتفكر في كل آية من آيات الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يذكرون الله قياما وقعودا، عبادة، دعاء، عبادة، ذكر الله عز وجل. وماذا بعد العبادة أيها الأحبة؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن التفكر أيضا عبادة، التفكر في آيات الله عز وجل وفي مخلوقات الله عز وجل تفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات كما قلت أيها الأحبة كثيرة في القرآن، يأمرنا الله عز وجل بالتفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الآيات أيها الأحبة لم تذكر عبثا في القرآن الكريم، ذكرت لكي نرجع إليها وأن نتفكر ونتدبر في آيات الله عز وجل. ومن آيات الله عز وجل ما رأيناه بالأمس من الريح والرياح أيها الأحبة. المسلم كما قلت في بداية الخطبة لا تمر عليه آية ولا يمر عليه أمر إلا أن يقف وقفة وأن ينظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل يوجد هناك أمر أو سنة من الحبيب صلى الله عليه وسلم تحدث عنها في هذا الأمر؟ الريح والرياح أيها الأحبة، الريح والرياح جند من جنود الله عز وجل وآية من آيات الله عز وجل، ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن تصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات لمن؟ من هم الذين يعقلون، الذين يتدبرون ويتفكرون ويعقلون في هذه الآيات؟ كما قلنا لأولي الألباب في الآية الأخرى. والإمام السعدي رحمه الله يقول في تفسيره، في تفسير تصريف الرياح، يقول أن الرياح تكون باردة وتكون حارة، تكون شمالا وشرقا، تأتي الرياح وتمزق وتضر الأشياء، وربما تكون رحمة، ربما الرياح تكون رحمة وربما تكون عذابا. الرياح ربما تكون رحمة الريح ربما يكون الرحمة أو يكون عذابا. من بعض لعلنا نذكر نتطرق إلى بعض فوائد الرياح أيها الأحبة. نعم للرياح فوائد، والله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، كل شيء في هذا الكون الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا، له دلالات وأمور إن لم نعلمها نحن الله سبحانه وتعالى يعلمها. فوائد الريح أيها الأحبة ذكرها الله عز وجل أيضا، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من فضله من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يقول هذه فرحة في قلوب الإنسان، الريح ربما تكون فرحة، تكون بشرى في نفوس البشر. وليذيقكم من رحمته بالمطر، الرياح ربما ينزل بعد الريح مطر، فإذن وليذيقكم من رحمته بالمطر الذي تحمله الرياح، ولتجري الفلك بأمره، والفلك تحركها الرياح أيضا، هذا أيضا نعمة من نعم الله عز وجل. ولتبتغوا من فضله بالتجارة في البحار في الفلك، هذا أيضا من فضله عز وجل. ونحن نعلم الآن الطاقة الطواحين الكبيرة لا تتحرك إلا بالرياح، فهذه أيضا نعمة، نعمة الطاقة تأتينا من الطواحين، والطواحين تتحرك بالرياح أيها الأحبة. أيضا هناك فرق بين الريح والرياح، في بعض الآيات ذكر الله عز وجل الريح، وفي بعض الآيات ذكر الرياح، وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر الريح والرياح. قال العلماء أيها الأحبة الفرق بين الريح والرياح، الريح يكون أو تكون الريح رحمة، قد تكون الريح رحمة في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. إذن الريح قد تكون رحمة، وقد تكون الريح عذابا أيضا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، كما أخبرنا عز وجل في عن قوم عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والرياح لا تكون إلا رحمة، الرياح فلا تكون إلا خيرا ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الذي رواه الإمام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا أيضا درس من دروس السنة الحبيبة السنة النبوية، ألا نسب الريح ولا نسب شيئا من آيات الله عز وجل، فكلهم جنود من جنود الله عز وجل، فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا من شرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا رأى الريح يدعو بدعاء جميل، يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف من وجهه صلى الله عليه وسلم عندما تهب الريح خوفا من أن يكون عذاب، ف عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. فقالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. لذلك ندعو بالدعاء ونقول اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها، خوفا من أن يكون ذلك عذابا علينا والعياذ بالله. أيضا أيها الأحبة، كما قلت لكم، الريح جند من جنود الله عز وجل، يسلطها الله عز وجل على من يشاء ويعطيها لمن يشاء. فقد أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان عليه السلام فسخر له الريح، سليمان عليه السلام سخر له الريح، ووهبنا لداود لسليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد آتينا فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، إلى آخر الآية. يقول الله سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إذن الريح كانت الريح تجري بأمر النبي الكريم عليه السلام. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم نصر بها، نصر بالريح. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وهو الريح. والآية الكريمة المعروفة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالريح، وهذا من رحمة الله عز وجل على أمته، على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تبارك وبارك الله فيكم، تقاربوا جزاكم الله خيرا. أيضا أيها الأحبة، الريح ربما عذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة دائما. الريح ربما تكون عذابا، الله سبحانه وتعالى توعد الكافرين بالريح فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والحاصب والريح، الريح الحصباء. فربما تكون الريح أيها الأحبة عذاب، وتوعد الله عز وجل المعرضين أيضا فقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فتوعدهم أيضا بالريح. وكما تعلمون أيها الأحبة، الريح كان من جند من جنود الله الذي أهلك قوم عاد، الذي أهلك عاد قوم هود. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، المؤمن كما قلت في بداية الخطبة عندما يرى هذه الآية من آيات الله عز وجل يشعر بالخوف، وحق لنا أن نشعر بالخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته عندما كان هناك ريح، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن خاف، كان يقبل ويدبر خوفا على أمته. فحق لنا أيضا عندما نرى الريح أن نخاف وأن نطلب الله سبحانه وتعالى الرحمة وأن نستعد ليوم الرحيل أيها الأحبة. والله عندما يرى الواحد هذا الهول وهذا الخوف من الريح والرياح يقول سبحان الله: يا بني آدم انظر إلى ضعف هذا البشر، نحن ضعفاء والله. يعني ريح جند بسيط من جنود الله عز وجل نخاف منه وندخل بيوتنا ولا نخرج خوفا من أن يصيبنا شيء، فنحن بني البشر ضعفاء جدا، ولكن للأسف نستكبر ونستعلي في الأرض بغير حق. فإذا أيها الأحبة، عندما نرى هذه الآية من آيات هذه الآية من آيات الله عز وجل، نقف وقفة مع أنفسنا، وقفة خوف من عذاب الله عز وجل، ونسأل الله الرحمة ونستغفر. الاستغفار مهم جدا أيها الأحبة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن نتذكر يوم الرحيل، نتذكر عذاب الله عز وجل، ونتذكر أيضا رحمة الله عز وجل، نتذكر أن نرجع إلى الله عز وجل تائبين مستغفرين لكي يغفر الله سبحانه وتعالى، وإن كان عذابا والعياذ بالله يعني يبدلها الله عز وجل رحمة منه وفضل. أقول ما تسمعون أيها الأحبة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.